المستمع أبو محمد بن أحمد علي يسأل ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء الدين غريبا، هكذا يقول سماحة الشيخ، وسوف يعود غريبا كما بدأ. اشرحوا لنا معنى هذه الغربة جزاكم الله خيرا. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا، بدأ يعني ظهر الإسلام غريبا في أول أمره في مكة. نعم. غريبا أن كفرة لم يأخذ به إلا القليل من الناس، ثم انتشر شيئا بعد شيء في مكة ولم يزل غريبا، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانتشر في المدينة وظهر في المدينة، ثم ظهر في جميع الدنيا والحمد لله. وسيعود غريبا كما بدأ، يعني في آخر الزمان، بسبب قلة أهله الذين يعتنقونه ويستمسكون به، حتى في آخر الزمان يقبض الدين كله ولا يبقى إلا الأشراف عليهم تقوم الساعة. فمعنى يعود غريبا أن يقل أهله ويكثر خصومه وأعداؤه، وفي آخر الزمان بعد طلوع الشمس مغربها يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة. قد ينتشر في بعض البلاد ويكثر ويقوى ويضعف في بلاد أخرى، لكن في الجملة هو يعود غريبا. لكن بالنسبة إلى بعض البلاد قد يكون فيها ليس بغريب لكثرة الدعاة فيها إلى الله والعلماء والأخيار. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.